نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر رسائلكم. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم بإخواني المستمعين. سماحة الشيخ، في الأسبوع الماضي طرحنا سؤال للمرسل حمود سليمان الجهني وقد أجبنا على الشق الأول منه، وهو يقول: هل يجوز الإمام أن يصلي بالناس وهو كاشف الرأس؟ أما الشق الثاني فهو يقول فيه: هل يجوز الإمام أن يصلي بالناس وهو يشرب الدخان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ حمود بن سليمان الجهني، تقول هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو كاشف الرأس؟ أجبنا عن هذا السؤال في الحلقة الأولى وقلنا لك أنه لا بأس به ولا مانع منه، لأن الرجل إنما يجب عليه أن يستر عورته وهي من السرة إلى الركبة، وأن يستر أحد عاتقيه على مذهب الإمام أحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا صلى ورأسه مكشوف لا بأس، إلا أن الأولى أن يغطي رأسه فإنه أكمل في المروءة. أما سؤالك الثاني وهو قولك هل تصح إمامة شارب الدخان، نقول لك يا أخ حمود: شارب الدخان لا ينبغي أن يصلى خلفه إذا وجد من هو أمثل منه. فإذا لم يوجد من هو أمثل منه أو جئت وصليت خلفه وهو يشرب الدخان فالصلاة صحيحة إن شاء الله. فقد ذكر جمهور أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وأن من صلى خلف فاسق لا يؤمر بالإعادة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله والله أعلم. أيضا يقول المستمع حمود سليمان الجهني: بعض الناس يشتري دلال للزينة بقيمة ما يقارب مبلغ 2000 ريال أو 1500 ريال أو 500 تقريبا، هل عليها زكاة أم لا؟ وش يشتري؟ يشتري دلال القهوة. يا أخي سليمان، تقول يا أخي حمود، تقول إن بعض الناس يشتري دلال القهوة ب2000 أو 2500 ريال، هل عليها من زكاة؟ نقول لك لا، ولو شراها ب10,000 ما دام أنها معدة للاستعمال ولم تكن معدة للتجارة للبيع وإرادة الربح. فكل ما يشتريه الإنسان لبيته للقنية والاستعمال من جل ودلال وأباريق وفرش وملابس، كل هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيما يشتريه الإنسان قاصدا به التجارة، هذا الذي فيه زكاة يقوم عند الحول. أما مثل هذا الذي ذكرته فإنه لا زكاة فيه إن شاء الله، كما قرره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم والله أعلم. ولو كانت للزينة؟ ولو كانت للزينة. أحسنتم. عن وضع اليدين في الصلاة بعث بهذه الرسالة المرسل ميم حاء صاد ميم من متوسطة بن تيمية، يقول: إنني أرى كثير من الناس يصلي ويده على السرة والبعض الآخر يده على أسفل، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في جميع الحالتين ومن الأصح منهم؟ يا أخ ميم صاد حاء ميم، تقول من متوسطة ابن تيمية، تقول: المصلي إذا قام يصلي فهل يضع يديه تحت سرته أم يرسلهما أم على صدره؟ وأنك رأيت بعض الناس، نقول لك: الأولى والأفضل أن يجعل يديه على صدره بأن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى يضعهما على صدره، هذا هو الأحسن. لحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وواضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وفي حديث علي إلا أن فيه ضعف، قال من السنة وضع اليمنى على اليسرى على السرة، وبهذا أخذ الحنابلة، إلا أن الحديث ضعيف. فحديث وائل بن حجر السابق هو أصح من هذا الحديث، والأمر كله يسير لأنه سنة ليس هو من واجبات الصلاة ولا من أركانها بحيث تبطل الصلاة بتركه، بل لو صلى وقد أرسل يديه إلى جنبيه فصلاته صحيحة إن شاء الله. وإنما الأفضل أن يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى وهما على صدره، هذا هو الأصح كما ذهب إليه أهل الحديث وكما في حديث وائل بن حجر، والله أعلم. هذه من المستمع محمد أحمد بضاوي من جيزان الثانوية العامة، يقول في رسالته: إذا سهى الإمام وحده والسهو كان بينه وبين نفسه كالتفكير وغيره في الصلاة، فهل يجبره سجود السهو وحده منفردا أم مع المصلين أم بعد انتهاء الصلاة؟ يا أخ محمد أحمد بيضاوي من جيزان، تقول الإمام إذا سهى بانفراده مثل تفكير فهل يسجد وحده؟ نقول لك التفكير ليس فيه سجود سهو، لكن لو سهى فقط بأن ترك واجبا من واجبات الصلاة يجب عليه أن يسجد، والمأمومون خلفه يتابعونه في السجود، كما لو ركع ونسي أن يقول في ركوع سبحان رب العظيم، بل صار يفكر حتى قال سمع الله لمن حمده ولم يأتي بواجب التسبيح في الركوع، والمأمومون كلهم جاؤوا به، فهذا يسجد للسهو قبل أن يسلم، ويلزم المأمومين أن يسجدوا معه. لحديث سجود سهو الإمام عليه وعلى من خلفه أو كما ورد، أما مجرد التفكير ولكنه مع التفكير لم يترك واجبا ولم يفعل شيئا يخل بالواجب ولا بالركن، فهذا لا يجب عليه سجود، كما في قصة عمر رضي الله عنه وغيره، والله أعلم. أيضا يقول سالم محمد: هل الإنسان مسير أم مخير، وما هي الأدلة الواردة على ذلك؟ تقول أيضا: هل الإنسان مخير أو مسير؟ بل هو مخير ومسير جميعا، فأنت مخير بالنسبة إليك، فالله سبحانه وتعالى خلقك وجعل لك عقلا تميز به بين الأشياء فتختار ما هو الأصلح وما هو الأنفع لك، فهذا أنت في هذا مخير، وأنت الذي تفعل الشيء باختيارك، وأنت واختيارك بيد الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقد قرر العلامة الشيخ الإسلام تيمية معنى هذا البحث، فقال: ما معنى العبد مخير؟ فهو الذي يختار ما ينفعه ويبتعد عما يضره. ألا ترى أن الذي ينفعك البقاء على حياتك، فهل أنت مسير بأن تلقي نفسك في البئر أو تعرض نفسك للهلاك؟ ها أنت تحافظ عليها، بل وتمانع في ممن لو أراد إلقاءك في البئر المؤدي إلى وفاتك، فإنك في هذا تدافع ولأنك تعرف مصلحتك، فأنت الذي تفعل ما يقتضيه مصلحتك. أما أنك ترتكب المحرم وتقول أنا مسير، لا، أنت نعم، لكن أنت الذي فعلت باختيارك وشهوتك ورغبتك، فأنت معاقب بهذا، فلك من جهة نفسك أنت مخير، فلأن الله أعطاك عقل وأعطاك مشيئة وأعطاك حسن تصرف وإرادة وأثبت لك مشيئة وإرادة، فتفعل ما فيه المصلحة لنفسك وترتكب الشر الذي تهواه نفسك وتحب من زنا أو شرب خمر، فأنت الذي فعلته باختيارك، ما أنت مجبور على هذا ولا أنت مكره على هذا، بل ينسب إليك، فعلته عن محبة ورضا وشهوة، فتكون أنت معاقب. وإن كان هذا مقدر عليك لكن ليس هو بعذر. فإيضاح ذلك زيادة، الله جل وعلا خلقك وأبان لك طريق الرشد والهدى والصلاح وبين لك أدلته وأعانك عليه فسلكته، وبين لك طريق الشر وطريق الهلاك وحذرك منه ونهاك عنه وعرفك أن عاقبته وبال، أن عاقبته عاقبة وبال وسوء، ولكنك فعلته والله تخلى عنك، لم يعنك على منعه، بل فعلته باختيارك ورغبتك، فتكون معاقبا بهذا لصدوره منك محبة ورغبة واختيارا. هذا معنى ما قاله أهل السنة والجماعة في باب القدر، والله أعلم. أيضا يقول السائل: إذا دخلت المسجد لأداء الصلاة وكنت متأخرا أو جئت والصف الأمامي مزدحم بالمصلين، فهل يجوز لي أن أصف في ثاني صف منفردا أم لا؟ تقول: إذا جئت والإمام والصف الأول كامل، فالأولى أنك تجذب لك رجل إذا كانت الصلاة قد أقيمت من الصف الأول بحيث يصف معك في الصف الثاني، وينبغي أن يلين معك، فإن أبى تتقدم أنت وتكون عن يمين الإمام، هذا الذي ينبغيك. إما أن تجر واحدا من الصف ليصاففك في الصف الثاني بحيث لا تقف وحدك، وإذا لم يمكن تتقدم وتكون عن يمين الإمام، فإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا وصليت منفردا خلف الصف وحدك، فالحنابلة يرون أنها لا تصح، وذهب العلامة ابن القيم وابن تيمية أن الصلاة صحيحة، وأقول إن شاء الله إن الصلاة صحيحة كما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وغيرهما، والله أعلم. سؤال محمد بضاوي الأخير يقول: هل يجوز على الإمام، أو هل يجوز للإمام على الأصح، أن يؤذن ويقيم الصلاة ويؤم بالمصلين في نفس الوقت، أم يجبره أن يؤذن ويقيم شخص آخر ويؤم شخص آخر؟ يا أخي محمد البغاوي تقول: هل يجوز للإمام أن يؤذن ويقيم ويؤم الناس؟ نعم، لا بأس، كلها أعمال طاعة وقربة وخير، يؤذن ويقيم ويؤم الناس ولا شيء في ذلك، بل هذا من أجل الطاعات وأعظم القربات، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من عثمان بن إبراهيم العولة، يقول في رسالته: سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله ومد في عمره وبارك فيه آمين وبعد، هل يجوز لي القصر والجمع في السفر إذا كنت أعلم المدة المحددة لإقامتي مثل 4 أيام فأقل؟ يا أخ عثمان بن إبراهيم العولة تقول: إذا كنت مسافرا والمدة التي تريد بقاها نحو 4 أيام فأقل، هل يجوز القصر والجمع خلال هذه المدة، أي مدة 4 أيام فأقل؟ نعم، القصر لا بأس به، فإنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للجمع فجوزه الحنابلة، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير، فإذا جد به السير نعم جاز له الجمع والقصر. أما إذا كان مقيما في الصحراء أو في البلد في غير بلده لمدة 4 أيام فأقل، فهذا لا بأس بالقصر دون الجمع، أما الجمع فلا ينبغي أن يجمع لأنه لم يكن جد به السير. هذا هو اختيار العلامة ابن القيم وغيره. وإنما الجم خاص لمن جد به السير. ومعنى من جد به السير مثلا زالت الشمس قبل أن ترتحل لا بأس بالجمع جمع تقديم، تصلي الظهر والعصر جميعا ثم تمشي، أو مشيتها قبل زوال الشمس لا بأس بمواصلة السير وتؤخر الظهر إلى العصر ما دام أنك ماشي في طريقك. ومثله المغرب، لو غربت الشمس قبل أن ترتحل جمعت جمع تقديم، وإن ارتحلت قبل غروب الشمس أخرت الصلاة وجمعت جمع تأخير. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مقيما في المكان يوم أو يومين أو ثلاثة فهذا لا بأس بالقصر دون الجمع خلافا للحنابلة، فهم يجوزون الجمع والصواب عدمه. لكن إذا كان معك جماعة، أما لو كنت منفردا فالأولى أن تصلي مع الناس جماعة، لأن الجماعة واجبة والقصر سنة، والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعرضنا عليه أسئلة السادة حمود سليمان الجهني وميم ميم صاد ميم من متوسطة بن تيمية، ويسأل عن وضع اليدين في الصلاة، ورسالة محمد أحمد بضاوي من جيزان الثانوية العامة، وأخيرا رسالة عثمان بن إبراهيم العولة. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.